بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 25 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية كانت حلقة مهمة لأن فيها أحداث صعبة وأحداث عسير على الإنسان أن يتفهمها إلا أن يراعي الأمور العقائدية والإيمانية التي كانت عند خالد رضي الله عنه وارضاه وعند بقية الجيش، نعني رحلة الجيش من العراق إلى الشام، رحلة عبر صحراء السماوة، بنتكلم على 500 كيلو هيقطعها خالد بن الوليد و9000 جندي من الحيرة حتى يصلوا إلى أول محطة من محطات المياه في الطريق عند سوى في سوريا. فمشوار ضخم جدا وخطر للغاية، وذكرنا لماذا اختار خالد رضي الله عنه وارضاه هذا الاختيار الصعب، وأهم أسباب هذا الاختيار أن ينزل إلى سوريا من مكان لا يتوقعه الرومان، وبالتالي يحقق مباغتة ومفاجأة يمكن أن يحقق بها نصرا يرفع من همة الجيش المسلم ويرجح الكفة الإسلامية في الصدام بينها وبين أكبر إمبراطورية في العالم وأكبر دولة في العالم، دولة الرومانية. ذكرنا أمر الدليل الذي كان مع خالد بن الوليد في الصحراء. دليل واحد هو رافع بن عميرة الطائي، وكان قد أصيب برمد في أثناء رحلته، وصار المسلمون أو الجيش المسلم يصف له علامات الطريق حتى يدله على الطريق وهو لا يرى رؤية جيدة. آخر الطريق بعد 5 أيام من الرحلة قال لهم لابد أن تجدوا شجرة في هذا المكان، إن لم تجدوا الشجرة هلك الجيش، لأن جنب الشجرة دي فيه بير مية، وهذا البير كان هو شرب منه مرة من 30 سنة، كان مر على هذا الطريق، هو دليل قديم، وأبوه كان من أدلة أيضا، فكان مر على هذا الطريق مع أبيه من 30 سنة وهو طفل صغير، وكان جنب هذه الشجرة مية. فنظر فقال ألا ترون الشجرة؟ فقالوا لا، لا نرى شجرة. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، هلكتم وهلكت معكم، انظروا دوروا على الشجرة. قالوا لا نرى شجرة ولكن هناك جذم. جذم يعني أصل شجرة، يعني شجرة مقطوعة مجتثة مش موجودة، لكن موجود جذور أو أصول لشجرة. فقال احفروا إلى جوارها لعل تكون هنا هذه هي الشجرة التي أعنيها. فحفروا فوجدوا الماء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد لهذا الجيش أن ينجو، إن لو ما كانش في مية في هذا الجيش خلاص المية اللي معهم خلصت، والرحلة يعني خلاص قربت على الانتهاء، لو لم يجدوا ماء هلك الناس. لكن الحمد لله وجدوا الماء بتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى. نزع رب العالمين سبحانه وتعالى منهم أسباب النصر. الرجل الذي يدلهم عينه فيها رمد، الشجرة التي ينتظرونها قطعت، يعني كل الأسباب اللي ممكن تكون متاحة للجيش إن هو يصل نزعها الله عز وجل. فلجأ الناس لله عز وجل خالصين، فلما لجأوا إليه نجاهم سبحانه وتعالى، وهؤلاء كانوا من الشاكرين، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فوصلوا إلى هذا المكان بفضل الله عز وجل ودخلوا إلى الشام. دخلوا إلى الشام منين؟ من عند السوى. السوى ديت في محافظة حمص الآن على الأغلب، هي محافظة حمص، هي محافظة دير الزور، هي غير واضحة تماما في أي مكان، لكن هي في منطقة الشرقية من سوريا. طبعا محافظة حمص هي أكبر محافظة في سوريا، فالمحطات اللي هنتكلم عليها دلوقتي كلها في محافظة حمص. محافظة حمص محافظة وسطية في سوريا، في الوسط سوريا، تقسم سوريا إلى نصفين شمالي وجنوبي، وهي ملاصقة لبادية الشام، البادية أو صحراء السماوة اللي عبر منها خالد. فأول ما دخل سوريا دخل على محافظة حمص، ومحافظة طبعا كبيرة جدا واسعة، ومن أهم مدنها وأشهرها مدينة حمص العريقة. نزل خالد بن الوليد، اسمعوا بقى هذا الكلام، وهو لسه نازل سبحان الله، نزل على السوى، انتصر على حامية أو قبيلة من القبائل الموالية للدولة الفارسية، الدولة الرومانية، قبيلة بهراء، انتصار كبير، وهم أصلا أول ما شافوه وعرفوا أنه الجيش المسلم قاتلوه فقاتلهم وانتصر، ثم انتصر في موقعة أراك، ثم في تدمر، ثم في حوارين، ثم في قريتين، ثم في مرج راهط. نتكلم على 6 انتصارات متتالية في غضون نفس الشهر اللي وصل فيه نفس الشهر اللي طلع فيه من الحيرة، شهر صفر. إيه اللي بيحصل ده؟ إحنا الجيش الإسلامي بقاله هناك ب24,000 مقاتل داخلين في 5-6 شهور وحققوا انتصارين وهزموا مرة، هو جايب 9,000، مش بيجيش كله، جايب 9,000 انتصر في 6 معارك متتالية في غضون عدة أيام. يعني لسه احنا في صفر، خرجنا من الحيرة في صفر، عبرنا صحراء السماوة في صفر، انتصرنا في سوى، ثم في أراك، ثم في تدمر، تدمر طبعا المدينة التاريخية المشهورة، ثم في حوارين، ثم في القريتين. كل دولت مدن في أو مدن أو قرى في محافظة حمص، ثم وصل لمرج راهط في دمشق، على أطراف دمشق، وانتصر على حامية رومانية هناك. 6 انتصارات. خالد كان فتنة حقيقية للناس فعلا. يعني إيه اللي كيف وهو لسه داخل الشام وأول مرة يدخل هذه البلاد، ودخلها من أماكن غريبة وأماكن عجيبة ما مرش فيها قبل كده، مش هقول ما مرش فيها خالد أو جيشه، ما مرش فيها إنسان، جاي من صحراء لا يمر لا يسير فيها الناس. فسبحان الله، ودخل على هذه المناطق بهذه الروح اللي تحقق له الانتصار، ولسه قاطع مشوار طويل كان بيقطع 100 كيلو في اليوم، جهد وتعب وعرق وكد وقلق شديد جدا وحالة نفسية مضطربة نتيجة غياب المأوى، وراجع بعد ده كله يدخل في معركة والتانية والتالتة والستة وينتصر فيهم جميعا، لا شيء طبعا مش طبيعي. هذا سيف الله، هذا كما قال له الناس في الخاطرة أو في الحلقة الماضية ذكرنا، أنت رجل جمع الله لك الخير، فشأنك يعني اعمل اللي تعمله بقى، أنت ربنا أنت موفق. وبدأ يدور هو فين الجيش المسلم. الجيش المسلم دلوقتي موجود حول بصرة، بصرة في جنوب سوريا على أطراف الحدود مع الأردن، فخد جيش بسرعة وانتقل إلى بصرة لمقابلة الجيش المسلم. في الوقت اللي وصل فيه خالد بن الوليد إلى بصرة، كانت الأنباء وصلت إن في جيش روماني كبير بيتحرك في اتجاه فلسطين، فتحرك له عمرو بن العاص رضي الله عنه بجيشه، لما 3,000 اللي كانوا مع سيدنا عمرو بن العاص نزل بالجيش بتاعه إلى فلسطين لوحده، محاولة إعاقة الجيش الروماني عشان ما يوصلش إلى الجيش المسلم قبل ما يوصل خالد بن الوليد. فلما نزل خالد بن الوليد إلى بصرة كان عمرو بن العاص مش موجود، عمرو بن العاص كان موجود في فلسطين في محاولة لعرقلة حركة الجيش الروماني الكبير اللي بيتجهز لحرب المسلمين. فنزل خالد بن الوليد على بصرة ومعه الثلاث جيوش الأخرى، أبو عبيدة ابن جراح، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل ابن حسن رضي الله عنهم وأرضاهم. بمجرد وصول خالد انتقلت القيادة إليه، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما أرسل رسالة إلى خالد بن الوليد يدعوه إلى الحركة من العراق إلى الشام، أرسل رسالة أخرى إلى أبي عبيدة بن جراح يقول له سيأتيك خالد مدد لك من العراق، وسيكون هو على رأس الجيوش الإسلامية في الشام كلها. فنزع الإمارة من أبي عبيدة وأعطاها إلى خالد بن الوليد، وأبو عبيدة رجل عظيم ما تفرق معه لا مناصب ولا إدارة ولا إمارة ولا شيء بالمرة، ما في مشكلة. خالد بن الوليد جاي الرئيس، المثنى بن حارسة، القعقاع بن عمرو، أي ما عندوش مشكلة، مهم مصلحة المسلمين. فقبل بمنتهى البساطة وانتقلت القيادة بسلاسة، مش أي مشكلات، ما فيش أي تعقيدات، ما فيش أي ضغائن نفسية ما بين الناس، كله متعاون مع بعضه البعض على التقوى وعلى نصرة هذا الدين. فسلموا القيادة بمنتهى البساطة، وصار خالد بن الوليد هو قائد الجيوش العام في الشام، طبعا تحتيه برضو عمرو بن العاص اللي هو مش موجود دلوقتي في فلسطين. كان عنده اختيار من اثنين سيدنا خالد في هذه اللحظات، إما أنه هو ياخد الجيش ويروح لعمرو بن العاص يلتقي مع الجيش الروماني اللي موجود في فلسطين دلوقتي، او ان هو يحاصر بصرة مع الجيوش الثلاثة الموجودة. فسيدنا خالد ما كانش يحب ابدا يقاتله في ظهره جيش للعدو، فقال لو انا انتقلت الى فلسطين هيكون في ظهري بصرة، وبصرة قوية جدا وحصينة وفيها حامية رومانية وما اقدرش احارب وهم ورايا ويحصرني الجيش الثاني بيني وبين بصرة. فقرر ان هو يفتح بصرة الاول وبعد كده ينتقل الى عمرو بن العاص او الى فلسطين لمقابلة الجيش الروماني النازل من انطاكيا. حاصر مع بصرة مع الجيش الاسلامي بصرة. بصرة دي متحصرة من ساعة ما خرج الجيش الاسلامي الاول على رأس شرحبيل بن حسنة في شهر شعبان سنة 12 هجرية. احنا دلوقتي في صفر 13 هجرية. يعني متحصرة بقالها تقريبا 6 شهور. ولم تفتح. خالد بن الوليد جه في اول ربيع اول. هو خد الرحلة بتاعته دي في صفر. وانتصر في الست مواقع. والتقى مع الجيش الاسلامي في البصرة حوالين بصرة في أول ربيع أول. 25 ربيع أول كانت سقطت بصرة في يد المسلمين في وجود خالد. يعني قعد معهم أسبوعين ثلاثة بالكتير اتفتحت المدينة. طيب ممكن طبعا يكون شاف حاجات ما شافهاش الناس اللي كانوا موجودين، آليات الفتح، آليات القصف، قصف المدينة بالحجارة أو بالمنجنيق أو بكذا، آليات التفاوض وعرض الأمور، القوة النفسية التي عندها والتأثير على العدو. قول زي ما تقول، لكن ده اللي حصل. قاعدين 5 شهور أو 6 شهور حوالين المدينة ما فتحتش. جه خالد في خلال 2-3 أسبوع فتحت المدينة وخرج الناس قالوا خلاص احنا نصالح على الجزية. وكانت أول مدينة تفتح في الشام على يد خالد بن الوليد. يعني خالد بن الوليد هو أول من فتح العراق وهو أول من فتح الشام، مع أنه من أواخر من دخل الشام من الجنود. الجيوش كلها سبقته، هو يلحق بالجيوش، لكن ربنا سبحانه وتعالى كتب له أن يكون الفاتح الأول للعراق والفاتح الأول للشام. أول مدينة سقطت في الشام هي مدينة بصرة، وهي أهم مدينة في الشام في ذلك الوقت، لعلها أهم كما ذكرنا من دمشق ذاتها. فكان نصر كبير كبير للمسلمين، رفع معنويات المسلمين جدا ونزل بمعنويات الرومان إلى الحضيض. الجيش الروماني القادم من أنطاكيا كان على رأسه قائد روماني كبير جدا اسمه وردان، قائد مشهور عند الرومان. وبدأ يجمع الناس من الحاميات المختلفة. كان يريد لما نزل من الشمال من أنطاكيا إلى الجيوش الإسلامية، كان يريد أن يلاقي كل الجيش إسلامي على حدة. السيناريو اللي قلناه قبل كده أن عمرو بن العاص أرى أن هم عايزين يقاتلوا المسلمين متفرقين، ناس يقاتلوا اللي عند حمص ثم اللي عند دمشق ثم اللي عند بصرة. فعمرو بن العاص أمرهم بالتجمع أو نصح بالتجمع وتجمعوا حول بصرة. ده كان رأي سليم من عمرو بن العاص. فالتاني تفاجئ، وردان تفاجئ أن خلاص الجيوش الإسلامية اتجمعت، وتفاجئ كمان أن معاهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بـ9000 بتوعه. فزادت القوة الإسلامية نسبيا. احنا بنقول مهما زدنا في العدد فنحن أقل من الرومان والقبائل الموالية للرومان. القبائل العربية اللي موجودة في الشام كلها كانت موالية للرومان، وتاريخ طويل بنتكلم على مئات السنين، مش موالاة قريبة، لا ده في معرفة ودراية بالمنطقة وخبرة وإدارة سنين طويلة، ومعرفة بالطرق والمواصلات والحصون والمدن المهمة والاستراتيجيات المهمة والمواقع الاستراتيجية الرئيسية. كل ده في صف الرومان وليس في صف المسلمين، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان يعين المسلمين على قدر نياتهم، ونياتهم كانت كبيرة لهم سبحانه وتعالى. فخالد جمع بعد فتح بصرة، جمع الجيوش كلها وقال احنا نترك حامية صغيرة تحمي بصرة عشان تحافظ على المكسب هذا، وننتقل بالجيش الى فلسطين لمقابلة الجيش الرومي الكبير القادم على رأسه وردان كما ذكرنا. وهو الجيش ماشي، الرومان يعمل يجمع من القبائل العربية، فعمال يزيد في العدد. وقلنا قبل كده في حلقة ماضية ان سيدنا خالد لما رأى هذا الامر ورأى نفسية المسلمين او بعض المسلمين متأثرة من تكاثر الجيش الروماني يوم بعد يوم نتيجة انضمام القبائل العربية له، قال كلمة جميلة جدا، قال انه ما اضطر هؤلاء الى الاستعانة بالقبائل العربية إلا ذلا واستقلالا لكثرتهم. يعني انتوا ما تخافوش من ان هم بيدوروا على الاعوام من العرب، ده دي علامه على انهم مش شايفين نفسهم كتير، مع ان هم كتير شايفين نفسهم قله، شايفين نفسهم ضعفاء اذله امام المسلمين، والمسلمون هم في الاعداد قليل لكن في القوه والعزيمه والايمان والعقيده كبار جدا جدا. فخالد خطب هذه الخطبه في الناس وقال لهم اعلموا والله أن الله عز وجل جاعل الدائرة عليهم وقاتلهم كل مقتلة فاقصدوا بنا قصدهم. وكتب إلى يزيد وإلى شرحبيل وإلى عمرو بن العاص أن يتجمع الجميع في فلسطين. في فلسطين الجيش الروماني جاي وصل لمنطقة اسمها أجنادين. أجنادين هذه مش موجودة دلوقتي، معلمها مش واضحة قوي، بس هي منطقة تقع ما بين الرملة، مدينة الرملة ومدينة بيت جبرين في فلسطين. الكلام ده غرب القدس حوالي 30 كيلو تقريبا غرب القدس، اللي هي منطقة أجنادين. هذه منطقة أجنادين مفتوحة، سهل مفتوح. فعرف خالد بن الوليد رضي الله عنه ان الجيش الروماني بيتجمع في أجنادين في هذا السهل المفتوح. من المؤكد ان الرومان كانوا لا يريدون القتال في أجنادين، لان أجنادين زي ما قلنا منطقة مفتوحة سهل فيها المناورة وفيها القتال مباشر مع المسلمين. هم مش عايزين قتال مباشر مع المسلمين، هم جربوا قبل كده المسلمين في مؤتة، جربوا المسلمين قبل كده في بعث أسامة بن زيد، عارفين خالد بن الوليد وسمعين عنه، 6 انتصارات لسه محققها، فتح بصرة، مش عايزين يصطدموا اصطدام مباشر. وعندهم نفسية منكسرة لأن كبرهم وعظمهم أصلا هرقل عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه سيملكون موضع قدميه اللي هو واقف فيها ساعتها اللي هي الشام. فزي ما يكون هم داخلين موقعة كتحصيل حاصل، فمش ناقصه بقى ان هو يلتقي كمان في سهل مفتوح. فواضح ان هم كانوا جايين أجنادين كمكان للتجمع، ومنه سينتقلون الى مكان حصين يمكن ان يحاربوا فيه المسلمين. المكان الحصين ده غالبا بيت جبرين. بيت جبرين منطقه حصينه وتاريخيه عسكريه معروفه، محطه من المحطات العسكريه المشهوره في فلسطين، والرومان كانوا بيستخدموها سنوات طويله جدا. فغالبا كانوا هينتقلوا من الرملة إلى أجنادين إلى بيت جبرين في الجنوب غرب القدس. لكن خالد لما رأى السيناريو ده قال لا، أنا أحسن حاجة أقتلهم في أجنادين، ألحقهم قبل ما ينزلوا للمكان اللي هم عايزينه، ويصبح زمام المبادرة للمسلمين. وانتقل بجيش بسرعة ووصل إلى أجنادين. كان جيش المسلمين ساعتها تقريبا 30,000، سايبين يعني احنا عندنا 24,000 وخالد 9,000، ادي 33,000. فنقول ان هو ترك حوالي 1,000 أو 2,000 مع شرحبيل بن حسن لحماية بصرة عشان ما يفقدوش الفتح اللي حققوه في بصرة. وممكن نقول برضو ان في 1,000 أو 2,000 موجودين في فلسطين لتأمين الطرق وما الى ذلك مع عمرو بن العاص. فيتصبح القوة الاسلامية حوالين 30,000 تقريبا. الجيش الروماني وصل إلى 100,000. الجيش الروماني مع القبائل اللي معاه 100,000، يعني 3 أضعاف الجيش المسلم. سيدنا خالد وضع الجيش بتاعه على التعبئة، خلى في القلب أبو عبيدة بن الجراح على المشاة، وعمل سعيد بن زيد رضي الله عنه على الخيول. عندي فرقة مشاة في القلب وفرقة خيول، أبو عبيدة بن جراح وسعيد بن زيد. على الميمنة معاذ بن جبل رضي الله عنه، وعلى الميسرة سعيد بن عامر رضي الله عنه. طبعا دي كلهم من الصحابة الكرام القدامى الصحابة. أما هو فكان لا يستقر في مكان، هو مرة في الميمنة مرة في الميسرة مرة في المقدمة مرة في المؤخرة، بتحرك حركة دائبة في الجيش كله. وكان لما راحوا لهذا المكان وتجهزوا للقتال كانوا تقريبا في الصباح، بس بعد مرور وقت الصباح الأول وقبل الظهيرة. فانتظر خالد بن الوليد لم يقاتل إلى أن يأتي الظهر، ويصلون الظهر وبعدين بعد كده يبدأ القتال. وليه الكلام ده؟ ليه انتظار إلى الظهر؟ هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف برضو انضباط خالد قائد العسكري الفز اللي يضع الاستراتيجيات والمباغتة والمفاجأة، وهو ما قتلش الساعة 10 أو 11، لا قال انتظر الظهر. طب فرقت ايه 10 أو 11 من الساعة 12؟ فرقت اتباع السنة، وان انا لما يجي الظهر اصلي الظهر واحارب. هو ده كان بيعمل كده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول نعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه من كرام الصحابه وكبار الصحابه، نتعرف عليه ان شاء الله في حلقات قادمه لان هو ليه ادوار مهمه جدا في فتح فارس. بيقول نعمان بن مقرن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهد معاه معارك، كان بيحارب ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اذا لم يقاتل اول النهار، يعني ساعات كان يقاتل الصبح بدري بعد ما يصلي الصبح مع الصحابة بعد صلاة الفجر والصبح، يبدأ القتال مع شروق الشمس. ده دي أول فترة يقاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو عدت فترة الصباح ديت ينتظر. فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس. تزول الشمس يعني يعدي وقت الظهر، وتهب الرياح وينزل النصر. الله أكبر. في حاجات طبعا في الكون احنا مش فاهمينها كتيرة. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان وقت بعد الظهر وبعد الصبح بينزل النصر. ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يفعل ذلك في كونه، وقال لك ان انا بنزل النصر بعد الصبح وبنزل النصر بعد الظهر. فانت لما تيجي تقاتل لا تقاتل الساعه 9 ولا 10 ولا تقاتل الساعه 4 او 5 العصر، لا اختار الوقتين دولت، هتجد بركه فيهم. ازاي؟ احنا ما نعرفش، هو يفعل سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم عنده قناعه بهذا الامر الذي اخبره به الله عز وجل، فكانت سنه له في كل معاركه يفعل ذلك. وكان خالد بن الوليد مقتديا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف اليات غريبه جدا. اي قائد عسكري مش بيحط الحكام ده في حساباته، والله الساعه 9 انسب 10 انسب. طبعا قد يضطر المسلمون الى الحرب في غير هذين الوقتين، ممكن العدو هو اللي يباغتك الساعه 9 تعمل ايه؟ مش هتنتظر، بتحارب. لكن اذا كان لك الاختيار ولك الامر فالترجيح يكون بهذه الامور، تحطها في المعادله بتاعتك. وكان يفعل ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وانتظر الى الظهيره. في معلومه مهمه جدا أحب أقولها على طبيعة الجيش اللي واقف ده، الجيش المسلم اللي واقف 30,000 دولت. واحد من الرومان وردان اللي هو القائد الكبير ده بعت جاسوس روماني عربي من العرب الموالين للرومان من الجيش الروماني، هو من العرب، بعته جوه الجيش المسلم يستخبر أحوال الجيش المسلم، اندس جوه الجيش المسلم. الجيش المسلم طبعا أخلاط، يعني مش هتلاقي الجنود كلهم عارفين بعضهم، لان في ناس جايه من العراق مع خالد بن الوليد، في ناس كانت طالعه من جايه من اليمن زي ما قلنا، في ناس جايه من مكه، في ناس جايه من قبائل مختلفه ما يعرفوش بعض. فممكن واحد يندس فيهم قد يستطيع ان يصل الى معلومه، عربي زيهم بيتكلم زيهم. فدخل واحد عربي، العربي ده اسلم بعد كده وهو بيحكي الحكايه ديت. فبيقول له ايه وردان، بيقول له انت شفت ايه؟ شفت ايه بعد ما دخلت جوه الجيش؟ الراجل قال له كلام غريب جدا كانه داعيه مسلم، هو لسه ساعتها كان نصراني ما كانش اسلم. بيقول له ايه؟ بيقول له بالليل رهبان، لما دخلت عليهم بالليل بيصلوا طول الليل، مش طبيعه جيش. الجيوش ساعتها يا اما يعني في اللهو والخمر يا اما في الاستعداد العسكري وخلاص على كده، ما عندهمش عباده. دول مش مشايخ طالعين يحاربوا ولا رهبان لكن دول حاجه غريبه، طول الليل بيصلوا يقروا قران كانهم في المسجد. فقال بالليل رهبان وبالنهار فرسان، الصبح ما يجي استعدادات العسكريه على افضل ما يكون، ما هماش يعني درويش زي ما الناس بتقول، ما هماش حرفيين، لا حرفيين على اعلى درجه. بالليل رهبان وبالنهار فرسان، ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده، ولو زنى رجم لإقامة الحق فيهم. يعني هم القوانين بتاعتهم بتطبق على أكبر رأس وأصغر رأس، كل الناس واحد سواسية أمام القانون الإسلامي، أمام الشريعة الإسلامية، ما عندهمش أي تفضيل لقائد على جندي. هذا الذي رأى، هذا الوصف الذي وصفه جاسوس روماني عربي لوردان. وردان لما سمع الكلمتين دولت قال إيه؟ قال إن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها. أنا مرعوب. هو من البداية كده قائد الجيش الروماني كده بيقول كده، وبعدين بيقول لوددت أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي. يعني لو طلعنا كده تعادل يبقى كويس قوي وروح. شوف النفسية، شوف النفسية الانهزامية والنفسية المنكسرة. هو هيجيب الكلام ده منين؟ ما هو جايب الكلام ده من هرقل. هرقل نفسه زعيم الدولة كلها بيقول سيملك موضع قدمي هاتين، ومع ذلك بيحاربه. فهو رايح الحرب وهو متردد. وقبل كده هرقل في اول فتوح الشام لما ذكرنا كده في حلقه ماضيه ان هو قال للقاده بتوعه ما تيجي نقسم معاهم الشام وخلاص، ولا ندخل في حرب ولا نديهم نص الشام الجنوبي وناخد احنا الشمالي، وانتهينا على كده، نتعهد على ذلك او نتصالح على ذلك. هو دي نفسيته. والمسلمين قالوا لا، الاسلام او الجزيه او القتال. فشتان بين النفسيات، شتان بالناس. واحد زي خالد جاي يقول لهم المعونة على قدر النية والأجر على قدر الحسبة، وناس يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة، مقبلون على الشهادة بهذه الصورة، رهبانهم بالليل فرسانهم بالنهار. وبتقاتل واحد عمال يقول لك أنا لو أطلع بس كده من غير لانتصر ولا ينتصروا. تخيل واحد داخل معركة بهذه النفسية، يبقى كويس قوي، ياريت يكون حظي كده من الدنيا إن أنا لا ينصرون لا ينتصر عليه ولا انتصر عليهم. وهذه الروح التي يعني اتصف بها وردان لا شك انها انتقلت منه الى جيشه. الناس كلها كانت داخله بهذه الروح وهذه النفسيه. معركه اجنادين في 27 جمادى الاولى سنه 13 هجريه بعد فتح بصرة تقريبا بشهرين. فتح بصرة كان 25 ربيع اول، أجنادين بعدها بشهرين جمادة، 27 جمادة الأولى تقريبا شهرين بالضبط. تقريبا الجيش المسلم 30,000، الجيش الروماني 100,000. شيء غريب جدا، لم ينقضي على القتال إلا ساعة أو ساعتين وفر الجيش الروماني كله. موقعة من أسرع ما يكون، موقعة غير مفهومة. يعني الناس اللي بتحلل الموقع مش فاهمة ليه الجيش هرب. ما حصلش قتل كتير، القتلى في الرومان 3,000، شهداء المسلمين 14-24 بس، لكن قتلى الرومان 3,000 و 97,000 هربوا. ده موقف غريب جدا. هذا موقف لا يفسر عسكريا إلا بما ذكرناه، مسألة الهزيمة النفسية عند القائد الأكبر للجيش وأصغر جندي في الجيش، والقوة النفسية الهائلة الموجودة عند الجيش المسلم المقبل على الموت والمقبل على الشهادة. وحط زائد ديت حاجة مهمة جدا جدا قبل وبعد، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الجيش اللي ماشي على سنة رسول الله السلام بهذه الصورة، متبع لهدي رسول الله السلام ومعتمد على الله عز وجل، هذا جيش منصور بالرعب. رسول الله السلام بيقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. قبل ما يوصل رسول الله السلام للجيش اللي قدامه بشهر، الجيش اللي قدامه مرعوب مرعوب. من الذي ألقى الرعب في قلبي؟ الله عز وجل. القلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا الذي أفر جيش الرومان من موقعة أجنادين، وسيطر المسلمون على المنطقة بكاملها. وبعد هذه الموقعة ساح المسلمون في الشام من جديد. عاد أبو عبيدة إلى حمص، وعاد شرحبيل بن حسن، أو كان شرحبيل بن حسن عند بصرة، وعاد يزيد بن أبي سفيان إلى دمشق، وبدأ خالد بن وليد يفكر يا ترى إيه الخطوة القادمة بعد هذه المعركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.